بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وقع القرآن على النفوس هائل وعظيم لمن تفكر في معانيه. أول ما نزل القرآن كان استقبال الناس لمعانيه استقبالا عجيبا. نضرب مثلين على ذلك من الآيات التي قرأناها، قول الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير ابن مطعم ابن عدي يصف رضي الله تعالى عنه، وقد كان قبل أن يسلم أتى إلى المدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآيات وهو بعد لم يزل مشركا قال: كاد قلبي أن يطير. وسبحان الله، سماع سورة واحدة ربما تكون سببا في إسلام إنسان أسلم، وده كان متكرر كثير جدا. سماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن فضلاء أصحابه كان يغير النفوس تماما، فأسلم بعد ذلك جبير رضي الله عنه. ومن تأمل المعاني التي تضمنت هذه الآيات لابد أن يقف عندها. وقع هائل فعلا، حجة واضحة جدا ومختصرة جدا قاهرة فعلا، كتاب يحطم ما تحته. ما يعني قضية أم خلقوا من غير شيء، قضية الصدفة ووجود العالم والطبيعة والفلسفة الغبية التي يعني تقول ذلك، إنه انبثاق من شيء أزلي بلا علم ولا إدراك ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، عمليات عمياء كما يقولون. الحجة يقبلها العالم ويقبلها الجاهل وأقبلها الطبيب والفلكي والفيلسوف، أم خلقوا من غير شيء ما يقبل قط، أم هم الخالقون. معجزة برضه، هي تعجز الناس، ولا حد عمل فينا ولا يدعي أنه عمل في نفسه حاجة، ولا أبوه ولا أمه ولا الدنيا كلها. يخلق في بطن أمه خلقا منفردا بلا تدخل من أحد ولا قدرة لأحد. أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، الآيات النفسية. ثم الآيات الآفاقية اللي هي أعظم بلا يعني إدراك للإنسان من الإنسان لنهاية هذا الخلق الواسع. إحنا قد إيه بالنسبة للسماوات والأرض؟ نبص للبحر كده ونعرف قد إيه إحنا بالنسبة للأرض، ونبص من الأرض كلها بالنسبة للسماء. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، لأن من لم يوقن بهذه الحقيقة فلا يمكن أن يوقن بشيء، لا يمكن أن يكون في تردد بعد يعني في هذه القضية اليقينية الكبرى أن الله خلق السماوات والأرض. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك، الأرزاق التي تتوالى باستمرار تدور بين الناس، المياه، الزروع، الثمار، الأموال كلها عمالة تلف وتدور، كل واحد في جيبه كام، في حد في جيبه حاجة، الفلوس دي كانت فين؟ مش كانت عند حد ثاني وقبل كده وقبل كده، واللي نتج عنها عشان تيجي أرزاق، هل من يملكها؟ احنا مالين، تيجي وتروح، تيجي وتروح، تروح لغيرنا. والطعام اللي بيطلع ده اللي بناكل كل يوم، أرزاق بتطلع من الأرض، لو كانت من عدة شهور بالكثير عدة سنوات كانت مواد تانية خالص. القمح ده مكوناته طلع منين؟ من التراب، ميه وتراب، اللي هو بقى عيش، واللي كانته الحيوانات هو وبقيه الذره والحاجات دي، واصبحت طيور ولحمه، قصدي بهائم، هي هي المواد. الحكايه مقفوله كده، عباره عن ارض ميه وطينه، ماء وتراب، ومنها يخلق كل هذا الخلق. التحليل الكيميائي لهذه المواد، العناصر في الاخر هي العناصر، العناصر المكونه منها، بس مترتبه ترتيب تاني، ذرات الكربون والنيتروجين والاكسجين والهيدروجين مختلفه الترتيب، يطلع ده بني ادم، ويطلع ده قمح، ويطلع ده ذره، ويطلع ده قرد، ويطلع ده. الله عز وجل على كل شيء قدير، وخزائن الارزاق دي عماله تروح وتيجي، تتحول بعد ما كده هتصبح حطام، مش كده؟ بعد ما هتتاكل هتصبح فضلات، هتروح الفضلات في الارض تبقى تراب، ثم بعد ذلك تتحول بعد ذلك، او تبقى في البحر تصبح ميه وتطلع في دوره تانية الله عز وجل اعلم بها، عشان تنزل تبقى ارزاق اخرى. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون؟ فبيقول كاد قلبي ان يطير، وهو مشرك كافر لسه لم يسلم بعد. وقع القرآن فعلا كان يهز النفوس. سورة النجم الرسول صلى الله عليه وسلم ختم قراءتها في الصحيح، وسجد، وسجد معه الإنس والجن والمسلمون والمشركون. قاهرة فعلا، حاجة خلتهم كلهم هم كفرة والعياذ بالله، والجن اللي موجودين كله سجد، وهي فعلا حاجة يعني اللي تأمل معانيها والله فوق يعني فعلا قاهرة فعلا من أولها، والنجم إذا هوى. والقسم ده بيشير إشارة إلى معنى جميل جدا، هو النجم بيهوي إمتى؟ إنه بيهوي لا السقوط اللي هو الغروب، يعني النجم إذا هوى لما يغرب بيهوي للغروب، كان ده غالبا إدبار النجوم بيبقى إمتى؟ في آخر الليل قبيل طلوع الايه؟ الفجر، او قبل طلوع الشمس على حسب انواع النجوم. اشارة الى ان زمان الليل اوشك ان ينتهي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قسم بيخلينا نفكر في معنى معين، ان الليل بينتهي عند ادبار الايه؟ النجوم، اليس كذلك؟ وفي ليل الشرك المظلم في العالم، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل بالوحي المنزل نورها يوشك أن يخرج، هو زي الفجر طلع والشمس أوشكت، وهو ده اللي حصل فعلا. الفجر بداية النور ظهر، وبعد كده بعد حصول التمكن في المدينة انتشر النور في العالم، وسطع نور الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، شهد الله عز وجل بذلك. وحدث عظيم بلا شك، بعث محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة، لأن ده من أعظم أحداث العالم، غيرت وجه التاريخ بلا شك. الكفرة يقرون بذلك، يقولوا أعظم الرجال تأثيرا في العالم وفي الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وده أمر لا يشك فيه من تأمل تاريخ البشرية، إن تغير أمم من الجاهلية من الضلال إلى يعني العلم والعدل والهدى والنور، وإلى نظام في الفرد، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه، ونظام للأمة في كل أنظمة الحياة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأحوال المسمى بالأحوال الشخصية، في نظام الأسرة، يعني في المواريث، في النظام، الثواب والعقاب، العقوبات، الجرائم، معالجة أمراض المجتمع، السياسة، الحرب والسلم، والعلاقات الدولية، اقتصاد، النظام الاقتصادي، كل هذه الأمور جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل أمي صلى الله عليه وسلم. فعلا إعجاز المعاني معجزة أكثر من البلاغة، زي ما البعض يظن، نفتكر أن إعجاز القرآن في البلاغة، إعجاز القرآن لا، في البينات التي أتى بها، طبعا بالإضافة إلى البلاغة، لكن الشيء دي من العرب ما يعرفوش بلاغة، قصدي غير العرب ما يعرفوش بلاغة، غير العرب مش فاهمين، لكن المعاني العظيمة التي تضمنها التشريعات نور بلا شك وشاملة ولا يوجد لها نظير. زي المعاني دي لما طرقت القلوب أول مرة كانت مؤثرة تأثير عجيب جدا، تقهرهم. والنجم إذا هوى، الإسلام أوشك على الضوء، ما ضل صاحبكم، أنتوا صاحبتوه وعارفينه، فما ينفعش تقولوا عليه مجنون، ما ينفعش تقولوا عليه شاعر، مستحيل هتقولوا عليه إيه؟ ما هو قالوا إيه؟ شاعر، مجنون، كاهن، بس أنتوا كنتوا صاحبينه. لذلك التعبير بصاحبكم يعني انتوا صاحبتوه، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. 40 سنة هو صلى الله عليه وسلم، اولا لا يعرف عنه كذب قط، الصادق الامين، ولم يعرف عنه شعر، ولا يعرف عنه كهانة، ولا يعرف عنه احوال شيطانية. هو الشياطين هي فعلا كده ايه، تركيب على بعضها، مجموعة اعمال، كما قال عز وجل: هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل افاك يأكل الافك، اثيم يفعل الافك، يعني في الاقوال افك وفي الافعال اثم. هو دي انت زي ما بنقول للاخوة كده، بنضرب لهم مثلا بنكرره كتير، انت تتوقع سهرة فيها فاحشة زنا وخمرة ورأس وطبل، ينفع في اخرها يقوموا يصلوا ركعتين لله يقعدوا يعيطوا؟ هتيجي دي كنا بتضحك مش كده، لان دي عمرها ايه، خلقت ربنا من زمان ودلوقتي، ما يحصلش دي، ما تجيش من دي، دول افاكين كذابين عندهم اثم، عمالين يعملوا المعاصي والفواحش، عمرهم ما هيوفقوا ان هم يقروا قران ويتاثروا بيه، ما مستحيل. فانتم ما ينفعش تقولوا على محمد صلى الله عليه وسلم اللي انتوا تقولوا عليه ده، من أين؟ وبعدين الكلام اللي بيقوله ده يمكن أن يكون من جنون، زي ما مثلا الطاعنين في الرسول صلى الله عليه وسلم المجرمين دول، الكلام ده يعني هو يبقى إيه العقل إذن؟ كيف يمكن يكون ده كواحد مجنون أو بيجيله صرع؟ إحنا أي واحد عارف يعني إيه الصرع اللي بيجي للإنسان يصرع ويغلب، ها؟ وبيجيله بقى نوبات صرع دي، عشان نقول لك المستشرقين اللي بيحاولوا يطعنوا يقول لك ده الرسول لما كان بيجيله واحد كان بيجيله نوبات ايه صرع، يعني حاجة مستحيلة، كما قال عز وجل: وما هو بقول شاعر، وما هو بقول كاهن. قال عز وجل: الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، دي برضو والنجم إذا هوى، مش كده؟ إن عسعس معنى إيه؟ أدبر. والصبح إذا تنفس يعني بدأ يظهر، والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، سيدنا جبريل عليه السلام. أوصاف لازم المؤمن يحب سيدنا جبريل، هو في سورة النجم أصلا أوصافه أيضا أوصاف رائعة جميلة جدا، أوصاف تعرفك به وتحببك فيه، إنه لقول رسول كريم ذي قوة قوي، علمه ايه؟ شديد القوى، شديد القوى. سيدنا جبريل عليه السلام من قوته صاح بقرى قوم لوط اهلكهم صيحة واحدة، ورفع قرى اللوطية على طرف جناحه، على طرف جناح من اجنحتي 600. النبي صلى الله عليه وسلم رآه على خلقته، على صورته التي خلقه الله عليها، مرتين، مرة في مكة باجياد قد سد الافق، سد كل السماء وما شافش حاجة تانية من كثر من عظم خلقه، ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى له 600 جناح قد سد الأفق، يسقط يتساقط من أجنحته الدر والتهاويل، أنواع اللآلئ ونحو ذلك، مش الريش بقى، الله أعلم بقى دي أجنحة قد إيه دي، وبيسقط منها بقى مش شعر وريش، ده بيسقط منها در خلق جميل جدا، ذو مرة ذو خلق حسن، فاستوى ارتفع ثم دنا فتدلى، عشان بعد ما شاف عظم خلقته نزله في الأرض على صورة إيه يحتمل أن يسمع منه، ثم دنا جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى، نزل بعد ما شافه في الأفق الأعلى، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ذو مكان عند الله، ذي قوة عند ذي العرش مطاع من الملائكة، ثم أي هناك أمين مطاع، ثم أمين مستأمن، الله جعله أمينا يؤدي الأمانة كلمة كلمة حرفا حرفا، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم برضو صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين يعني ببخيل أو بضنين يعني بيتكلم بالظن، وما هو بقول شيطان الرجيم، ما يجيش الشياطين طول عمر الشياطين بتقول كلام تاني، بتقول كذب وتقول سحر وتعمل سحر وبتقول فواحش وتأمر بذلك وتجعل الناس في غير سكينة تخانق مع بعض، شوف الشياطين بتعمل ايه في الناس، معلوم ما وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، هتقولوا ايه تاني، زي ما نقول القرآن كان بوقع هائل، سورة النجم تأمل، وما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل الاعتقاد والتصور والفهم والإدراك، الإنسان حاجتين علم وعمل، تصور وإرادة أو إدراكات، علوم بيعرف إيه اللي حواليه وإيه البداية وإيه النهاية وإيه هو وإيه اللي معاه وأنواع العلوم المختلفة وأعظمها العلم بالله عز وجل عشان يعرف أسماء الله وصفاته ويشوف أثرها، لأن آثار الأسماء والصفات يعني شمس بينه لمن رآها وأكثر الخلق في غفلة عنها، يعني أثر الرحمة حد يشك في أثر في الرحمة، شوف أنت ال ال ال ال في مقاطع كده مصورينها فيديو حاجات عجيبة قوي، شفتوا الفيل اللي وهو بتولد وعملوا هيك بحث صور ازاي انثى الفيل بتضع الفيل وبعد ما بتضعه ازاي بقى بتضع ترفع حافرها رجلها اللي قد كده دي عنه مخافة ان تصيبها، تقعد تلحسه وتنظفه، حاجة عجيبة والله، وكذلك انثى الاسد مثلا هتجد رحمة عجيبة موزعة في الخلق، الام البشرية وازاي وهي حضنة ابنها دي وكانش فيه اتجاهه من 9 شهور اي ايه اي حاجة، وبعد كده تقول لها ناخد روحي كنا ناخد ابنك، تقول ايه خد روحي وترعى ابنها وتستحمل الغائط والبول والصريخ والعياط والوجع الدماغ والسهر وتحبه جدا ولا يمكن تتنازل، وكل الكائنات كذلك، دي من اثار الرحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ان الله خلق الرحمة فجعلها 100 جزء، أنزل رحمة واحدة فبها تتراحم الخلائق إلى يوم القيامة، وبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبها، بلا شك إن الحيوانات المفترسة الفظيعة دي فيها رحمة، في صورة تانية منها بتاع القرد ده والنمر، والله العظيم عجيبة، والله العظيم القرد افترس الايه الأم، والأم كانت حامل وأثناء ما هي بتموت وتفترس ولدت وطلع إيه جنين قرد، النمر العجيب ده يتحول إلى مخلوق آخر كأنه في قلبي رحمة لهذا الصغير، ويطلع بيه ويحطه في مكان يعني في الشجرة ويلحسه ويجيب له تا ويدافع عنه، والله العظيم حاجة عجيبة، الله رحمة قذفت في قلبه، فدي أثار الرحمة، طب تشوف اثار القوه في الكون، اثار لا هائله زي الشمس، والله ان البشر والدنيا ما يملكون شيئا من القوه ولا القدره ولا الملك، اثار الملك اثار القدره اثار العزه، العزه يقهر عز وجل الخلق بأمره سبحانه وتعالى. شوفوا شارون ده مقهور ازاي بعد ما كان بيأمر وأنهى وإذا به يتعلق بيقولوا مات. قرأت انه مات بس مش عايزين يقولوا انه مات، بس المهم انه متعلق ما بين الحياة والموت، لا يملك شيئا. وكل البشر ملوك يبقوا ورؤساء يجي في الآخر يبقى عاجز ويخرف ومريض وأمراض تجيله من الشرق والغرب، ما بقى عاجز تمام العجز لا يعلم شيئا. فبنقول العلم الإنسان علم إدراكات يعرف اللي حواليه. أعظم الإدراكات أهم الإدراكات أن يعرف أسماء الرب عز وجل وصفاته وأفعاله وأدلتها، يعرفها بأدلتها، وأدلتها موجودة. القرآن يقول لنا الاثنين مع بعض يعني أسماء والصفات، إنه هو البر الرحيم العزيز المقتدر المليك الملك سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم علم القرآن، الأسماء والصفات والأفعال دائما تذكر مع بعضها، من رحمته والله علم القرآن سبحانه وتعالى، علم القرآن، خلق الإنسان الخالق عز وجل علمه البيان. والله ما احنا نعرف نعلم ولادنا حاجة، احنا بنتكلم قدامهم مش كده، لكن احنا نعرف نخلي اللي ما ينطقش ينطق. كانش ليه بقى حاجة اسمها تخلف عقلي، ولا كان في حاجة اسمها أمراض الايه النطق، عيوب النطق، ولا كان في أبكم، ولا كان، لأن الأب والأم عمرهم ما يبخلوا على ابنهم أو بنتهم بأي حاجة، كان يدلوا أعلى حاجة، لو بإذن ندي ولادنا أعلى آي كيو، أعلى ذكاء وأعلى منظر وأعلى، لا نملك شيئا. الله جل خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، هو اللي قدر المقادير العجيبة دي. السنة كم يوم؟ الشمسية 364، وكل أربع سنين بيعملوا 365، لأن في الحقيقة في ربع يوم صح، كل أربع سنين في إيه يوم، لأن كل سنة فيها إيه ربع، لأن في كل يوم 24 ساعة أو شوية ثواني أو شوية إيه دقايق بتتجمع في الآخر، كل أربع سنين تبقى إيه تبقى يوم. والدقة المتناهية في دورة الشمس ودورة الايه القمر، كل 300 سنة فيها 9 سنين، كل 100 سنة فيها 3 سنين، كل 33 سنة وتلت فيها ايه سنة. عشان كده تلاقي رمضان الله على بامين هيش فيكم، انت بقى ممكن تلاقي كمان 33 سنة يكون هو ايه يقول كان زمان في مسجد الفرقان وفي شيخ اسمه ياسر الله يرحمه بقى، الله أعلم، رب ارحمنا يا رب. لكن انا ما افتكر، لان انا بدايه شبابي اول ما يعني كده وانا عندي يعني 20 سنه كان رمضان في ايه في اغسطس في نفس التوقيت ده العجيب ده. فالشمس والقمر بحسبان، بنقول نرجع تاني نقول سوره النجم، الايات التي ما ضل صاحبكم وما غوى، في اعلى ما جاء للبشر من معلوم من علوم حول أسماء الله وصفاته. ودي عايزة مقارنة، لو حد يقارن ويشوف الفهم والإدراك والعلوم التي جاء بها القرآن عن الله عز وجل وأفعاله تقارن بالحاجات التانية. إيه الحاجات التانية بتتكلم عن الموضوع ده؟ أول حاجة وأعلى حاجة الكتب الإيه السابقة مش كده، التوراة والإيه والإنجيل، مقارنة ما يمكن أن يكون هناك وجه المقارنة في معرفة الأسماء والصفات وأفعال الرب عز وجل. طب الفلاسفة بقى والحاجات التانية هتلاقي خبل وضياع ولا يعرفون شيئا، لأنهم بيقولوا لا ده مادة عمياء أزلية بلا اسم ولا صفة ولا علم ولا سمع ولا بصر، زي ما قلت لهم المادة اللي هي اللي حصل منها الفيض الأول بلا اسم ولا صفة، ده التعطيل الذي جاء إلى الجهمية من بسبب الفلاسفة. طب اليهود والنصارى عندهم إيه؟ عندهم تصور عجيب، التوراة مثلا فيها أن بينما الله يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب فصارعه فصرعه، أمسك بحقه مسكه بالنص كده، وما تركه يصعد إلى السماء حتى لقبه بإسرائيل اللي هو إسرائيل، بيفسره كده بالباطل والزور الذي صرع الرب. عندهم أن الله ندم على إغراق الأرض بالطوفان، وبعض الحاجات الثانية أنه بكى حتى رمد. عقيدة النصارى أسوأ بكتير جدا، عقيدة النصارى أن الرب هذا يأخذه الأعداء يجردونه من ثيابه. كان في واحد أسيس بيقول لهم أنتم كذابين مصورين الصليب غلط، لأن أنتم عارفين أن المسيح صلب عاريا، كان لازم ترسموه عريان كما ولدته أمه والعياذ بالله. هم اتكسفوا فرسموه إيه، يزعموا أن المسيح صلب عاريا كما عايز يصوروا أعضاء التناسلية عشان يبقى والعياذ بالله، وأنه غير راضي عن هذا الأمر. يقول وهو على الصليب المصلوب، ولكنه مش هو المسيح قطعا، يقول إلوي إلوي لما شرقتني الذي تفسير إلهي إلهي لما تركتني. طب إذا كنت تقول أنه هو جاي يصلب علشان إيه؟ يكفر الخطايا البشرية. شوف القضية بتاعت الخطيئة دي وحلها، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. إحنا ليه نورس الخطيئة؟ إيه كانت ورثة الخطيئة دي؟ وإن أنت ملكش نجاة من الخطيئة أبدا حتى لو عملتهاش، إن إحنا خطيئة آدم ورثينها، فكان لابد من ذبيحة إلهية لتكفير الخطأ. وحتى والذبيحة الإلهية إن البشر هم اللي يقتلوه، عقيدة خريبة والله متناقضة مستحيل يقبلها عاقل. إزاي البشر يتغفر لهم بأنهم يقتلوا ابن ربنا؟ عشان يتغفر لهم، عشان يتحمل عنهم الخطايا. طب ليه يتحمل عنهم الخطايا وهي أصلا ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، عدل، ودي اللي موجودة في التوراة سبحان الله، واللي موجودة في تعاليم الأنبياء قبل هذا الاختراع لهذه القضية. لأن طب الأنبياء اللي قبل كده جم بإيه؟ ما جموش بالقضية دي ليه؟ طب مين اللي هيكفر خطايا الأنبياء الأمم من عهد الأنبياء السابقين؟ نوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان، كل الأنبياء دول اللي انتوا بتقرم مزامرهم وزبرهم وكتبهم وتقولها ضمن الكتاب المقدس. طب ما تقالش ليه ان الخطيئة لابد لها من واحد يتحملها ابن الله؟ ما تقالش الكلام ده ليه في الكتب دي؟ طب الأنبياء دول ما علموش الأمم بتاعتهم ولا حرف من ده ليه، من القضية دي، وانه لابد ان يصلب حتى تقبل الخطايا التي تغفر خطايا البشر. قضية الصلب دي ده محدثة قطعا ويقينا، لأن الكتب المتقدمة التوراة والزبور وأسفار الأنبياء اللي انتوا حاطينها في الكتاب المقدس تعتقدوها ضمن الكتاب المقدس ما فيهاش الكلام ده، فيش القضية دي، انتوا بتحاولوا تلزقوها بأي طريقة. لكن الفكرة الأساسية فيها مش كده، لأن الفكرة الأساسية فيها أن كل إنسان بيحاسب على إيه؟ على عمله، وأن ربنا عز وجل اللي يغفر الذنوب لمن رجع إليه. وللأنبياء بيدعوا الناس ليه؟ انهم يرجعوا ليه؟ لربنا. طب ايه المعنى اذا انتوا بتقولوا لا مفيش قابليه للمغفره من غير قبول الذبيحه الالهيه، من غير قبول المسيح مخلصا؟ لا موجود في الكتب المتقدمه ولا هو مقبول للعقول السليمه، ان العقل السليم يقول اللي يرجع لربنا ربنا يقبله سبحانه وتعالى يتوب عليه، الا تزر وازره وزر اخرى. هو ده العدل الذي يقبله كل احد، التصور الفهم الإدراك البعيد عن الضلال. ما ضل صاحبكم، كان الإنسان قلنا تصورات وإيه وإرادات عمل، العمل أصله إرادة وعزيمة، الفساد في التصور هو الضلال النابع من اتباع الظنون، والفساد في الإرادة هو الإيه الغي النابع من اتباع الهوى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضل وما غوى، أعلى إرادات، الإرادات الشريفة الطاهرة التي هي إرادة حب الله، إرادة عبادته، إرادة القرب منه، إرادات فعل الطاعات، فعل الخير، الصدق، الوفاء، أداء الأمانة، الأمانة في يعني كل ما يوكل إليه. الإرادات والأعمال كلها أعلى ما يمكن بشهادتهم ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس عنده اتباع الشهوات صلى الله عليه وسلم، وحياته كلها تشهد بذلك. كيف عاش؟ ربنا اختار له نمط معين من الحياة، ليس كنمط الملوك، ليس كنمط الأغنياء. ينام على حصير يؤثر على جنبه، يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم، يلبس ثوب مرقع، يقصف نعلة، يلبس نعل يتصلح يحط له حتة عشان يمشي فيه صلى الله عليه وسلم، يعتقد الشاة لأهله يمسك الشاة ويحلبها صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة تدل قطعا أنه مش متبع الشهوات صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيوها. المعاني دي الواحد يقعد يفكر فيها كتير جدا يعرف ليه الصورة دي خلت الإنس والجن والمسلمين والكفرة في آخرها إيه يسجد. صورة عجيبة والله، عظيمة شأنها، يعني من أوائل ما نزل، يعني هزت النفوس هز عظيم جدا. وكان أصلا القرآن المكي ذا هو اللي أسلم به الأنصار. مصعب بن عمير كان بيعمل إيه؟ كان بيقرأ قرآن. يجي له أسيد بن حضير من سادات الأوس، يجي له سعد بن معاذ من سادات الأوس، جايين يطردوه من المدينة، يا إما يقتلوه ومعاهم السيف ومعاهم الأدوات، عشان هو جاي فرق الكلمة. يقول له طب اسمع، وما يعني نرغمك على شيء تكرهه. يسمع القرآن، يرجع إلى قومه يقول له كلامكم ونساؤكم وطعامكم علي حرام إن لم تسلموا. كله يسلم وراه. سبحان والله العظيم، القرآن يعني إعجاز فعلا، أثروا فيه إعجاز، أثروا في النفوس إعجاز. من الحاجات العجيبة الحديثة في موضوع سورة الحديد، هي فعلا حاجة عجيبة، يعني رقم السورة هو الرقم الذري لذرة الحديد، ترتيب السورة وعدد آياتها والاسم الرقم الكتلة، مش كده؟ عدد آياتها. وأنزلنا الحديد دي بعد أحدث ما حاجة قالوها بأن الحديد اللي في الأرض ده أصلا جاي من السماء، نازل نيازك وشوب لغاية ما إيه ما نزلت. الحديد اللي جوه الباطن الأرض مش هو اللي بنتفع به، الحديد اللي فيه بقى منافع للناس هو الحديد اللي إيه اللي قريب بالسطح اللي هو نازل من الشهب والنازك اللي جاي من السماء. الله عز وجل على كل شيء قدير.